ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون

قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولتجدنهم أحرص الناس